قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير آيات من سورة براء، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في هذه السورة المباركة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذاكروا فيما بينهم، فقال قائل منهم: لا أبالي بعد الإسلام أن أعمل عملا أفضل عندي من سقيا الحجيج. قال الآخر: أما أنا فلا أبالي بعد الإسلام أن أعمل عملا أفضل عندي من عمارة المسجد الحرام. وقال ثالث: أما أنا فلا أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أجاهد في سبيل الله. فقال لهم عمر رضي الله عنه: لا ترفعوا أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأستأذن عليه فأسأله عن ذلك. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، أي يسأله عن أفضل الأعمال، فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وجاهدوا في وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. ولا يخفى عليكم في هذا الصدد أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل مكة من كان متكفلا بسقيا الحجيج كالعباس بن عبد المطلب وآل بيته، ومنهم من كان متكفلا بالحجابة وبيده مفاتيح الكعبة كطلحة الحجبي، وهكذا كانوا على تخصصات. فالحاصل أن الله قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، ففيه دليل على أن أعمال البر تتفاوت، ولا شك أن بين أعمال البر تفاوت، هناك تفاوت بين أعمال البر ولا شك في هذا. والذي ينفي ذلك قليل العلم في هذا الباب، بل قليل العلم بالشريعة. فبلا شك أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه الآية التي بين أيدينا تدل على تفاوت الأعمال أيضا، هناك سقاية للحجيج وعليها ثواب، وعمارة وبناء وتشييد للمسجد الحرام عليها ثواب، ولكن أجل من ذلك وأعظم الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فهذا دال على ما قد ذكر، هذا دال على أن أعمال البر تتفاوت فيما بينها. وكذلك المعاصي بينها تفاوت، فهنالك الكبائر، كبائر الإثم والفواحش، وهناك اللمم. قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهذا وارد أن يكون بين الكبائر أيضا تفاوت، أن يكون بين الكبائر تفاوت كذلك بين الكبائر وبعضها وبين الكبائر والصغائر. قال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أن الآخرون على درجات لكن هؤلاء أعظم درجات عند الله سبحانه وتعالى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما، أو لتفاضل ما بينهم. قيل يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم، قال كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. قيل المراد بالرحمة رحمته بأن يدخلهم الجنة، قيل بأن يرحمهم وأن يقيهم عذاب النار وأن يدخلهم فسيح الجنان، ورضوان وهو أن يرضى عنهم. وفي الحديث أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة هل تشتهون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربنا وهل فوق ما أعطيتنا. ففي بعض الروايات أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، في روايات فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجهه الكريم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قوله تعالى وجنات لهم فيها نعيم مقيم فيها طمأنينة للمسلم. فقد يقول قائل إذا دخلت الجنة واستقر بي المقام فيها فإني أخشى من زوالها ومن انتهائها، فتأتي آيات مطمئنة كما في هذه الآية الكريمة لهم فيها نعيم مقيم أي دائم، وكما في قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ثم قال تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. والموالاة تختلف عن الصلة، فأحيانا يصل المسلم أباه وإن كان الأب كافرا، ويصل المسلم أمه ولو كانت أمه كافرة. الصلة باب والإحسان إليها باب، أما موالاتها ومناصرتها على باطلها وتقويته في أمر الضلال الذي هو فيه ومقاتلتك معه وهو كافر، كل هذا محرم بالاتفاق. أما إن كنت تصله بأنواع الصلة لما له من حق الوصل فلك ذلك، وهذه تختلف عن مسألة الموالاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. ولا يخفى أن أسماء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي واصلة، أفأصل أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. وفي ذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهكذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول لأهل بيته إذا ذبحوا ذبيحة: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، يستحثهم على ذلك ويأمرهم بذلك. فالإهداء والصلة والعطايا والهبات قبولا أو إعطاء، كل ذلك جائز ولا يدخل في الموالاة، نما تواليه تناصره على باطله وتقويه على كفره وتساعده ضد المسلمين، فهذا الممنوع والمحظور، لأن هذه المسألة من المسائل التي يلتبس فيها الحق بالباطل، يلتبس فيها الحق بالباطل عند أناس كثيرين، فلا يكاد أحدهم يميز بين الصلة التي شرعت وبين المحبة الجبلية وبين المحبة الشرعية. فعندنا أيضا في هذا الباب محبة جبلية، قد تحب كافرا حبا جبليا لإحسانه إليك، أو تحب امرأتك النصرانية أو اليهودية حب الرجل لامرأته فهي مباحة لك، ولكنك لا تحب دينها ولا تحب ما هي عليه من الكفر، فهذا يختلف عن هذا، هذا يختلف عن ذاك. الحب الجبلي يختلف عن الحب القلبي أو الحب العقدي، فثم فارق بين شخص يحب زوجته اليهودية لجمالها لحسن خلقها، ولكنه يبغض أشد البغض ما هي عليه من الكفر، فهذا لا يستوي أبدا مع شخص يحبها لكفرها أو يحب ملتها. فهذا يتفطن له. ومن الدليل الواضح على ما ذكر أن الله قال في كتابه الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أي أنصارا تناصرونهم ويناصرونكم، تناصرونهم على باطلهم وعلى كفرهم ويناصرونكم إن استحبوا الكفر على الإيمان، أي إن استحبوا البقاء على الكفر ولم يقبلوا على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهذه إحدى آيات البراءة، البراءة من أهل الشرك. قد تكاثرت الآيات الواردة في هذا الصدد. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات. ولقد قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى نصا بعد نص بعد نص لإثبات هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونحوه في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وفي الآيات الأخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولا يخفى عليكم قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تتواصل الآيات لإثبات هذا المعنى، معنى البراءة من المشركين ومن آلهتهم التي يعبدون من دون الله، آية تلو آية تلو آية. وقد فرط في ذلك الكثيرون. فعندنا في كتاب ربنا آية محكمة: إنما المؤمنون إخوة. ولكن للأسف ومع هذه الأحداث التي تجري واختلاط الحابل بالنابل صور الهلال وفي داخله صليب، كأنهم يقولون إنما المؤمنون والنصارى إخوة. ربنا قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ليس معنى هذا أننا ندعو إلى فتنة أبدا، ولكن لنا معتقدنا ولهم معتقدهم، ولا يلتبس معتقد المسلمين على المسلمين، إنما يكون واضحا وظاهرا وباديا. فليس من قال لا إله إلا الله كمن قال المسيح هو الله، وليس من قال لم يلد ولم يولد كمن قال المسيح ابن الله. لا يستويان أبدا، لا يستويان أبدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ولقد ضرب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المثل العليا في ذلك، فكانوا من أسر مشركة قبل أن يسلموا، ففارقوا تلك الأسر وهاجروا إلى الله ورسوله، يبتغون بذلك رضوانا من الله تبارك وتعالى عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم أو من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهذا يدل على أن الشخص قد يكون مؤمنا وأبوه كافر، وأن الشخص قد يكون مؤمنا وابنه كافر، فهذا وارد، لأن الهداية لا يملكها البشر للبشر، إنما يملكها رب البشر، رب الناس، ملكهم وإلههم وربهم، هو الذي يملك كل ذلك. فمن ثم لن تستطيع هداية أي شخص إلا من كتب الله له أن يهتدي. قال تعالى ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره، قيل بأمره يوم القيامة، وقيل بأمره يوم فتح مكة، وقيل بأمره يوم أن تنزل الهزائم بأعداء الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، قيل في معنى قوله سبحانه والله لا يهدي القوم الفاسقين أي ما داموا قائمين على فسقهم لا يهديهم الله. وقيل والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر. وأحيانا يطلق الفسق على الكفر والكفر على الفسق كما هو واضح، ولقد ذكر قبل تبويب البخاري رحمه الله تعالى باب فسق دون فسق، وهذا مفاده أن الفسق مراتب ودرجات، فهناك فسق بمعنى الكفر كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وكقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا فسق بمعنى الكفر، ويأتي الفسق أحيانا بما هو دون ذلك كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسباب المسلم ليس بكفر يخرج عن الملة. قال تعالى في كتابه الكريم والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يذكر الله سبحانه وتعالى منته على المسلمين بقوله ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة كيوم بدر ويوم الأحزاب وغيرها من المواطن ويوم حنين، أي ونصركم أيضا يوم حنين. ومن العلماء من قال هذا ابتداء جديد، فالمعنى واذكروا يوم حنين يوم ما حصل منكم يوم حنين وكيف وأن الله سبحانه تفضل عليكم بالنصر أيضا بعد أن ارتكبتم أسبابا أو أعمالا تتسبب في هزيمتكم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وحنين هي بلدة بين مكة والطائف كانت عندها الغزاة المشهورة، كانت عندها الغزوة المشهورة غزوة حنين، وقد خرج المسلمون إليها في جموع غفيرة جدا لم يكد يرى لهم من قبل مثلها، أعدادا غفيرة جدا، ودخل معهم أي مع المسلمين طوائف من المؤلفة قلوبهم، سواء من أهل مكة كأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، أو من غيره من الأعراب كالأقرع بن حابس وعينة بن حصن الفزاري والقعقاع بن معبد وغير هؤلاء. وكانت جموع المسلمين آنذاك غفيرة جدا، حتى يذكر وليحرر السند أن بعضهم قال لن نهزم اليوم من قلة، فخرجوا في جموع غفيرة جدا أعجبتهم كثرتهم. وخرجت هوازن أيضا هي الأخرى، وهي القبيلة الكافرة التي كانت تقاتل المسلمين، وخرج أهل ثقيف أيضا مع هوازن، خرجوا جميعا على بقرة أبيهم كما هو الأصوب، وقيل عن بقرة أبيهم، خرجوا على بقرة أبيهم جميعا، وأخرجوا معهم نعمهم ونساءهم وأولادهم، فيرمون بذلك إلى أن الشخص لا يفر، إذا معناها إذا فررت ستسبى زوجتك، حتى يكون أشد استبسالا في القتال. خرج المسلمون بجموع غفيرة كما سلف، وخرجت هوازن هي الأخرى بجموع غفيرة مع ثقيف ومع حلفائها. فلما أتوا إلى حنين وكانت هوازن رماة، وكان رجال هوازن رماة يتقنون الرمي بالسهام، والرمي يجدي في الجموع الغفيرة. ولذلك ورد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن القوم عموما، ليس في غزوة حنين فحسب، بل حثهم إذا كانت الجموع جموع الأعداء غفيرة فبادروهم بالنبال، لأن السهم لا يكاد يخطئ، سيأتي في أي شخص. فكانت هوازن قوما من الرماة، فاختبأوا لأهل الإسلام، وصدرت طلائع نصر في أول النهار للمسلمين، فبدأ البعض يجمع الغنائم، فانهالت عليهم هوازن بالنبال وبالسهام، فقتلوهم تقتيلا ذريعا، قتلوا منهم عددا عظيما، فانكشف أصحاب رسول الله كثير منهم بل أكثرهم، كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي ضاقت عليكم الأرض رغم اتساعها، ولكنها أصبحت في أعينكم ضيقة، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قيل للبراء بن عازب رضي الله عنه: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ فانظر إلى جوابه السديد الرشيد، قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. يعني وإن نسب الفرار إلى الصحابة، لكن رسول الله لم يفر عليه الصلاة والسلام. فانكشف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انكشافا شديدا، وأعملت فيهم قبيلة هوازن القتل بالسيف والنبال، فقتلوا منهم قتلا شديدا، والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت ورابط الجأش عليه الصلاة والسلام. وصدرت من المنافقين أو من المؤلفة قلوبهم أقوال، فمن قائل: هذا الذي كان يقول إنه ستدين له كسرى والروم، ستدين له الفرس والروم وينهزم كسرى وقيصر، ها هم أصحابه يفرون وسيباد الإسلام وتستأصل شأفته. ونسبت إلى أبي سفيان بن حرب مقالات، ونسبت إلى غيره من المؤلفة قلوبهم مقالات. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله وأنزل سكينته عليه. ومن الذي يذكر في هذا الباب وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فكان من الذين ثبتوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن الذين ثبتوا معه من أهل بيته كعلي والعباس رضي الله تعالى عنهما، كان من الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل في جاهليته شديد العداوة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ابن عمه، وكم قاتل الرسول وكم ألقى أبيات شعر يهجو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم ألقى من أبيات شعر يثني فيها على صرع الكفار وقتل الكفار الذين قتلوا يوم بدر، وقد رد عليه حسان في أشعاره، فكان شاعرا من شعراء الجاهلية المعدودين، وقد رد عليه حسان بن ثابت بقوله: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إلا أن هذا الرجل وبعد أن أسلم أبلى بلاء حسنا في الإسلام، فكان من الذين ثبتوا ثباتا شديدا يوم حنين، هو الذي كان يقود بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي على بغلته ولا يفر رسول الله أبدا، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يفرون وهو متقدم صوب القوم، متقدم للقتال باستفسال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الطائفة القليلة التي بقيت تقاتل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العباس، قال: يا عباس، وكان من الذين ثبتوا يوم حنين، يا عباس، نادي في الناس، نادي في الأنصار، نادي في الأنصار. وكان العباس رجلا صيتا صوته عال جدا، حتى إن في بعض التراجم وليحرر أن صوته كاد أن يوصل إلى 8 أميال، فنادى وكان جهوري الصوت: يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم تحت الشجرة، هلموا إلى رسولكم. فما هو إلا أن سمعوا صوت العباس حتى أقبلت الأنصار بشجاعة واستبسال، أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به من كل جانب، ولم يزالوا يقاتلون معه أشد القتال، فمنهم من يسقط قتيلا ولا يتراجع، ومنهم من يتقدم مستفسلا لا يفر أبدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعباس لا يزال ينادي: يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم تحت الشجرة، وهم يقولون: يا لبيك يا لبيك. ويأتي مدبرهم يلحق بالركب المبارك الكريم ركب الشهداء، فقاتلوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله، وقاتلوا من أمامه ومن خلفه، فانكشف أمر أهل الشرك، وأنزل الله السكينة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الحصيات ورمى بها في وجوه أهل الشرك قائلا: شاهت الوجوه شاهت الوجوه. وقال: أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بعد أن كاد قوم أن يكذبوا رسالته، قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بعد أن كانت مقولات قال: اليوم سيبطل السحر، وذلك من المؤلفة قلوبهم، إلا أن النبي قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب وعلي حوله والعباس وأبو سفيان بن الحارث يأخذ بيت شيء، يأخذ بلجام الدابة لجام البغلة، بغلة بيضاء أهداها إليه نفاثة الجزامي متجها صوب العدو. فلما رمى النبي بالحصيات قائلا شاءت الوجوه، ما زال أمر المشركين كليلا يضعف ساعة بعد ساعة وهم في انهزام مستمر، إلى أن مكن الله رسوله والمؤمنين منهم كرة أخرى، فأعملوا التقتيل وأعملوا الأخذ، أخذ السبي والأموال، ونصر الله نبيه كما قال في كتابه الكريم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي رغم اتساعها لكنها ضيقة في أعينكم، ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وكان في هذه الغزوة، غزوة حنين، من العبر العبر الكثيرة، منها أننا لا نغتر أبدا بالكثرة، فمن ثم لا يغتر إخواننا الذين دخلوا مجالس الشعب بكثرتهم فيه، لأنهم إن اغتروا بالكثرة ابتلوا كما ابتلي من هو خير منهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوما إنما النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقد يهدي الله رجلا كافرا إلى الإيمان، وينتكس شخص كان مسلما ويرتد عياذا بالله. ومن الظاهر أن أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب كما سمعتم كان شديد العداوة، وبعد ذلك وأسلم وحسن إسلامه كان يبلي بلاء حسنا جدا في هذه المعركة وفي غيرها، وكان يستحي من الذي قاله في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينظر بعينيه إلى رسول الله توقيرا وإجلالا وخجلا وحياء من الذي قدمه في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن التوبة تجب ما قبلها، وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أجر عظيم. بعد أن انقشع غبار المعركة وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل للأقرع بن حابس، 100 من الإبل للقعقاع بن معبد، 50 من الإبل لعيينة بن حصن. فأنشد عيينة أبياتا يستحث الرسول على أن يعطيه 100، فأعطاه 100 من الإبل والآخر، وأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى طائفة من المؤلفة قلوبهم 110 من الإبل. والأنصار الذين قاتلوا معه وبذلوا مواجههم ودماءهم لنصرة دينهم أعطاهم قليلا قليلا، أعطاهم ناقة أو ناقتين أو ثلاثا أو ثلاثة، أعطاهم شيئا قليلا. فتحدث بعض شباب الأنصار في ذلك قالوا: والله ما زالت سيوفنا تقطر من دماء المشركين ومن دماء هؤلاء الذين أخذوا 100 من الإبل من قبل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر هؤلاء علينا، ويؤثر من قومه أبا سفيان بن حرب علينا، فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يدخل معكم أحد من غيركم. دعا الأنصار وقال: لا يدخل إلا أنصاري. قالوا: ما معنى أحد إلا ابن أخت لنا. قال: ابن أخت القوم منهم. فدخلوا ودخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يكذبون. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: مقولة بلغتني عنكم. وذكر لهم المقولة، فقالوا: يا رسول الله، أما صغارنا فقد قالوا، أما كبارنا فلم يقولوا شيئا. صغارنا قالوا: غفر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، سيوفنا ما زالت تقطر دما من أهل الشرك، ويعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، ونحن لا يعطينا إلا القليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم أن تقولوا ذلك، ولكم أن تقولوا أكثر من ذلك، لكم أن تقولوا: جئتنا طريضا فآويناك، وقاتلنا معك وأعطيناك، إلى آخر ما لكم أن تقولون. لكم أن تقولوا ذلك، ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ورسوله. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن ترجعوا إلى بلادكم برسول الله صلى الله عليه وسلم معكم، ويرجع الناس إلى رحالهم بالناقة والناقتين؟ ألا تريدون أن ترجعوا إلى بلادكم ومعكم رسول الله، وغيركم يرجع إلى بلده بالناقة والناقتين؟ والله لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لاخترت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. والله لو أن الناس اختاروا شابا من الشعاب، واختارت الأنصار شابا من الشعاب، لاخترت وادي الأنصار ولاخترت شعب الأنصار. قالوا: رضينا برسول الله، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكوا جميعا ورضوا بقسمة رسول الله التي قسمها لهم. وقال فيما قال: إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما أعلموا في قلوبهم من الخير، إلى ما أعلموا في قلوبهم من الخير. فهكذا جبر النبي عليه الصلاة والسلام خواطرهم بطيب الكلام، وكثيرا ما تجبر الخواطر المنكسرة بكلمات طيبة. هناك أقوام يرضون بكلمة طيبة ترضيهم أكثر وأكثر من الآلاف التي تعطيهم إياها من الجنيهات. فالناس لهم نفوس ولهم جبلات، منهم أقوام جبلوا على حب المال ولا يلوي بعد ذلك على عرض يداس أو على عرض يدنس، ولا يلوي بعد ذلك على مقولات تقال فيه وفي أهله، لا يلوي على ذلك ولا يفكر إلا في المال. ومن الناس من تطيب خاطره كلمة طيبة، ولقد قال عمرو بن تغلب رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فأعطى أقواما ولم يعطني شيئا، أعطى أقواما ولم يعطني شيئا. فجاء في نفسي، جاء في نفسي لأن النبي يوزع أشياء ولا يعطيني. ثم إن النبي قال إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما أعلمه في قلوبهم من خير. منهم عمرو بن تغلب، قال عمرو بن تغلب والله لا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أحب إلي من حمر النعم، فبمثلها ينتفع وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فبشارة رسول الله له باقية إلى الآن. أما إن كان أخذ 100 من الإبل ما بقي في حقه إلا الذم، ما بقي في حقه إلا الذم لكونه من المؤلفة قلوبهم. قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، من الله على أقوام بالهداية بعد ذلك كعوف بن مالك النضري وغيره من أئمة الكفر الذين كانوا يقاتلون يوم حنين فقد أسلموا وهاتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة بيوم أو يومين تائبين مسلمين. بعد المعركة أتوا من بلادهم إلى رسول الله مسلمين يطالبون بالسبي مع إسلامهم، قالوا أسلمنا يا رسول الله فنريد سبينا وأموالنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا أحد الأمرين، إما أن تختاروا سبيكم يعني نساءكم وأولادكم، وإما أن تختاروا أموالكم. قالوا أما وقد خيطنا فإنا نختار سبينا أولادنا وأزواجنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه قائلا معشر المسلمين إن إخوانكم من هوازن قد أتوا تائبين، قد أتوا مسلمين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن طابت نفسه منكم، وكان النبي قد قسم الغنائم، من طابت نفسه منكم أن يرد إليهم سبيهم فجزاه الله خيرا، أو كما قال ومن لم تطب نفسه منكم أن يرد إليهم سبيهم فليعطينا السبي، وإن شاء الله في أول غزاة نغزوها نرد إليه أي كدين علينا له. فقالوا قد طيبنا نفسا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهذا من الفقه إنا لا ندري من منكم طابت نفسه بذلك مما لم تطب. نعم بعضكم تكلم كاثنين أو ثلاثة في المجموعة تكلم، لكن قوموا وارجعوا إلى رحالكم وليرفع إلينا عرفاؤكم الأمر. والعريف هو المندوب كما تقول شيخ البلد شيخ القبيلة العمدة الكبير. فالعريف قوموا ارجعوا وتشاوروا مع بعضكم كل فخذ مع بعضكم حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجعوا وجاءوا وقالوا قد طيبنا نفسا يا رسول الله، فردوا إليهم السبي وأخذوا الغنائم. هذا أمر حنين على وجه الإجمال، هذا وبصدد كلمة العريف، فقد ورد في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبه كان البعض يستدلون على عدم جواز العمل في الشرطة، لكنه حديث ضعيف، حديث في أمراء الظلم فلا تكن لهم شرطيا ولا جابيا ولا خازنا ولا عريفا. وهذا الحديث ضعيف الإسناد خلافا لمن حسنه، الحديث ضعيف الإسناد ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا خضر حديث آخر لكل قوم عريف والعريف في النار، وهذا الحديث أيضا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفقه أن الحقوق لا تضيع بمجرد ما أقول يا إخوان أنتم لكم علي حقوق مسامحني فيها، لا يكفي أن يقوم اثنين يقول سامحناك سامحناك بصوت والغالب، إنما كل يرجع ويبدي المسامحة مع عريفه، وهذا من الفقه، وهذا حتى لا تضيع الحقوق. ولذلك لم يقبل النبي قول من قالوا قد طيبنا نفسا يا رسول الله، بل قال ارجعوا إلى أماكنكم تشاوروا مع أقوامكم حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، فإنا لا ندري من طابت نفسه ممن لم تطب نفسه بذلك. هذا وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.